بسم الله. وجائز النظر غير سرة وركبة من حرة لمرأة، وقيل مرأى المرء للقرائب، وقيل مرآه من الأجانب، ومنظر المرء من المحارم ما فوق نحر مع زند قدمي، والساق والصدر لدى الزنات، والشافعية من الزينات، وكالمحارم من الرجال من عدم الإربة في البعال، كالهرم الهم وبعض الحمقاء إن كان تابعا، وقيل مطلقا. وهل كهم أيضا مدين هسلم ثالثها القبيح منظرا كهم. ونظر لسرر وركب من الإماء جائز للأجنبي، وليس في النظر مجمعون عليه من عورة الرجل غير سوأتيه. جائز النظر غير سرة وركبة. الحرة من الحرة للمرأة سواء كانت عمة أو حرة يجوز النظر ما عدا ما بين السرة والركبة، وجائز النظر غير سرة وركبة ما بينهما. هذا جائز من حرة لمرأة. وقيل مرأى المرء للقرائب، وقيل مثلا أن المرأة ترى من المرأة ما يراه المرء من قريبته، وذلك سوف يقول أنه ما فوق نحل مع زند قدم. وقيل أنها ترى من المرأة الوجه الكفين فقط. قيل مرأه من الأجانب. ومنظر المرء من المحارم ما فوق ومنظر المرء من المحارم فوق النحر، العنق والرأس، نعم، والزند والقدم، نعم، والساق والصدر لدى الزنات، والشفية لدى الزنات. عالم قوله الزناتي ونسبة إلى زناتة قبيلة من قبائل البربر. يعني أنا الساق والصدر عند الزناتي وعند الشافعية، نعم، يجوز للمحرم نظرها أنهم من الزينات التي يجوز إبداؤها للمحارم، ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن وأبائهن وبولتهن وأبنائهن. أنا من الزينات، نعم، الساق والصدر. الرجل يرى من محرمه ساقها وصدرها. وكالمحارم من الرجال من عدم الإربة في البعال يتنزل منزلة المحرم من الرجال، نعم، من عدم الإربة الحاجة في البعال في النكاح. إذا كان رجل مثلا لا غرض له في النساء لا يلزم النساء مثلا الاحتجاب عنه، يتنزل منزلة المحرم. كالهريم الهمي، كالهريم الهريم الكبير في السن الهمي الفاني. وكذلك بعض الحمقاء إذا كان أبله مثلا لا غرض له في النساء، نعم، إن كان تابعا تابعوا عندهم، هذا اللي مثلا كبير لا همته كيف المأكل والمشرب ما يدخل بطنه. وقيل قعان الحمقاء مطلقا أنهم كالمحرم، هناك تصوير له، نعم. والتابع الذي في النساء لا أرب له من الرجال، كالمحرم هب، كالهرم الهم، ومن من حمقى لم يدري بين جعفر وخرنقى. نعم. والجعفر أثبت. وهل كهم أيضا مدين؟ والتابع الذي في النساء لا أرب له من الرجال، كان التابع تعرف أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابع كالمحرم هب، يجعله كالمحرم، كالهارم الهم، تابع مثلا الذي لا أرب له في النساء، هبهم أنا مثلا جعله كالمحرم، ماشي. ومن من حمقاء كالهارم الهم، وكذلك من من الحمقاء لا يدري بين الرجل والمرأة، من من الحمقاء لم يدري بين جعفر وخير نقاء. وهل كهم أيضا مدينها السلم، وهل كالمحارم أيضا عبدها السلم لها، معناها عبدها اللي تأملها الملك. قيل كالمحارم وقيل لا، ثالثها القبيح منظرة كالمحارم، وإذا كان جميل منظر يكون كالسلم. زين. حتى ونظر لسرر وركبي من الإماء جائز للأجنبي، الأجنبي يجوز له نظر سرة الأمة وما فوقها، وركبة الأمة وما تحت الركبة، ونظر النسوار وركب من الإماء جائز للجميع. وليس في النظر مجمع عليه، وركات مثلا الرجل ليس في النظر مجمع على تحريره من عورته غير إلا سوأتيه القبل والدبر. جزاكم الله خيرا.